فجعله برشكانا لامرأته. فلما أصبح سأل عن القميص وتفقده، فقيل له إنك قد كسوته فلانا، فبعث إلي ثم أقبل عليه فقال: ما علمت أن هبة السكران وشراءه وبيعه وصدقته وطلاقه لا يجوز؟ وبعد، فإني أكره ألا يكون لي حمد وأن يواجه الناس هذا مني على السكر، فرده علي حتى أهابه لك صاحيا عن طيب نفس، فإني أكره أن يذهب شيء من مالي باطلا. فلما رآه قد صمم أقبل عليه فقال: يا هناه، إن الناس يمزحون ويلعبون ولا يؤاخذون بشيء من ذلك، فرد القميص عافاك الله. قال له الرجل: إني والله قد خفت هذا بعيني، فلم أضع جنبي إلى الأرض حتى جيبته لامرأتي، وقد زدت في الكمين وحذفت المقاديم، فإن أردت بعد هذا كله أن تأخذه فخذه. فقال: نعم آخذه، لأنه يصلح لامرأتي كما يصلح لامرأتك. قال: فإنه عند الصباغ فهاته. قال: ليس أنا من أسلمته إليه. فلما علم أنه قد وقع قال: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: جمع الشر كله في بيت وأغلق عليه، فكان مفتاحه السكر. الكتاب المسموع البخلاء لأبي عثمان بن بحر الجاحظ. قصة أهل البصرة من المسجديين. قال أصحابنا من المسجديين: اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتنمية للمال من أصحاب الجمع والمنع، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحاب، وكالحلف الذي يجمع على التناصر، وكانوا إذا التقوا في حلقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا بذكره. فقال شيخ منهم: ماء بئرنا كما قد علمتم ملح أجاج، لا يقربه الحمار ولا تسيغه الإبل، وتموت عليه النخل، والنهر منا بعيد، وفي تكلف العذب علينا مؤنة، فكنا نمزج منه للحمار فاغتسل منه وانتفض علينا من أجله، فصرنا بعد ذلك نسقيه العذب صرفا، وكنت أنا والنعجة كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثل ما اعترى جوف الحمار، فكان ذلك الماء العذب الصافي يذهب باطلا. ثم انفتح لي فيه باب من الإصلاح، فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه حفرة وصهرجتها وملستها حتى صارت كأنها صخرة منقورة، وصوبت إليها المسيل، فنحن الآن إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء، والحمار أيضا لا تقزز له من ماء الجنابة، وليس علينا حرج في سقيه منه، وما علمنا أن كتابا حرمه ولا سنة نهت عنه، فربحنا هذه منذ أيام وأسقطنا مؤنة على النفس، والمال مال القوم، وهذا بتوفيق الله ومنه. فأقبل عليهم شيخ فقال: هل شعرتم بموت مريم الصناع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وكانت صاحبة إصلاح. قالوا: فحدثنا عنها. قال: نوادرها كثيرة وحديثها طويل، ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية. قالوا: وما هي؟ قال: زوجت ابنتها وهي بنت 12، فحلتها الذهب والفضة، وكستها المروية والوشية والقز والخز، وعلقت المعصفر، ودقت الطيب، وعظمت أمرها في عين الختن، ورفعت من قدرها عند الأحماء. فقال لها زوجها: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله. قال: دعي عنك الجملة وهات التفسير.